هل يكره استعمال السواك ايش من دلال الدرس من خلال الدرس، يعني قصده في خلال الدرس؟ على كل حال، اذا راى الانسان من نفسه حاجه الى ذلك لا حرج ان يستخدمه، لكن لا يكثر، نعم، حتى يشغله عن استيعاب الدرس.